المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع قال: باب اللقيط. قال: وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. نعم. قال: وأخذه فرض كفاية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله اللقطة وحكمها، فمما يتصل بهذا الإنسان إذا عرض له ما يشبه الضياع، فاللقطة مر بنا أنها المال المفقود على وفق تعريف معين. اللقيط شبيه بهذا، فهو طفل نبذ أو ضل، فإما أن يكون ضل إذا كان مميز، والفقهاء يرون أن ما يمكن أن يدخل تحت مسمى اللقيط ما كان دون التمييز، وبعضهم بل ما كان دون البلوغ. فما كان من طفل عمره 10 سنوات أو 12 سنة لم يبلغ ووجد ضالا، فقد يكون إذا لم يعرف نسبه ولا رقه فقد يكون عند بعضهم لقيطة، وبعضهم يحدده بالتمييز أنه بعد التمييز لا يمكن، لأنه ما دام عنده تمييز تعرف حاله، لكن إنما يكون كذلك إذا كان دون التمييز. والتمييز يختلف، فبعضهم يميز إلى 5، وبعضهم لا يميز إلا إلى 7، وقد يميز قبل 5 بحسب ما وهبهم الله من الملكة والذكاء. فإذن اللقيط هو من نبذ، ومن نبذ هذا من يكون ألقته أمه، وفي الغالب يكون نتيجة عمل سيء، أو ضل عن أهله، وهذا نسأل الله السلامة والعافية يكون في حالة الحروب والكوارث وما يكون من هذا القبيل، إما زلازل أو براكين أو فيضانات أو غير ذلك من الأسباب التي، وفي أثناء السفر وفي البوادي والأرياف، وهذا يحصل كثير أن يضل الطفل أو ينبذ نبذا في طريق أو في مسجد أو في مكان ما، فهذا يسمى لقيطا لأنه يلتقط ويؤخذ. نعم. قال: وأخذه فرض كفاية. ولا يعرف نسبه ولا رقه. أما إذا عرف بقرينة ما أنه من ولد فلان، أو أنه رقيق لفلان ابن أمته أو كذا، فعرف، ما دام عرف ما يوصله إلى أصله من رق أو نسب لم يعد لقيطا. أما إذا كان لا يعرف لا نسب ولا رق ولا يعرف له شيء من هذا القبيل، قد يكون رقيق، قد يكون حرا من أسر أصيلة وما إلى ذلك، لكنه ضل وفقد من أهله، وأخذه فرض كفاية. أخذه فرض كفاية على من اطلعوا على هذا ووقفوا عليه، لا يجوز لهم، فإذا تركوه كلهم فإنهم آثمون. نعم. قال: وهو حر، وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله، وينفق عليه منه. فهو حر، يحكم بحريته بدون تردد إذا جهل حاله، لأن هذا الأصل الحرية، الأصل في الإنسان الحرية. وكلمة عمر رضي الله عنه بهذا الصدد: ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فالرق طارئ على الإنسان، يعتبر طارئ، فيحكم له بالأصل، فيعتبر حرا. وما وجد معه أو تحته ظاهرا معه أو تحته أو فوقه أو مدفونا تحته طريا، يعني باين أنه دفن قريبا حديثا. قد يكون الذي ألقاه دفن شيء من نفقته حتى لا تؤخذ فيعرف، أما إذا كان الدفن قديم فهذا يبدو أنه ليس متصل ولا صلة له باللقيط. فالحاصل أن أي شيء وجد مع اللقيط من نفقة، نقود، ملابس، أمتعة، أي شيء متصل به، ربط إلى حيوان، ربط على حيوان، فأي شيء فإنه ملك له، لأن له أهلية التملك. ما دام إنسان فله أهلية التملك وينفق عليه من هذا الشيء، يعتبر مالا له وينفق عليه منه. قال طريا أو متصلا به كحيوان، يعني مدفون طريا يعني باين على أحد، أو متصل بحيوان، حيوان متصل به، يعني ربط إلى شيء أو يثبت على حيوان وترك يمشي به على حمار أو حصان أو جمل أو ما إلى ذلك، فيعتبر ملكا له. قال كحيوان وغيره. نعم. وغيره مثله، مثاله يعني أي شيء ممكن، من فراش، يعني فرش تحته أو شيء فوقه غطي به، فكل شيء من هذا القبيل يصلح أن يكون يعني مقترن به تماما، فهذا يحكم بملكية هذا اللقيط له، يعتبر ملكا له. قال أو قريبا منه. أو قريب منه يعني وضع بجانب مثل شيء من الطعام أو شيء من النقود قريبا منه، سلة فيها شيء، فيها أمتعة، فيها نقود، فيها مصروفات، فنحكم بأن هذا القريب منه أنه له وداخل في ملكه. قال وينفق عليه منه. وينفق عليه منه أو ينفق عليه منه، ينفق عليه من هذا الشيء الذي وجد معه أو قريبا منه أو متصلا به، لأن حكمنا بأن هذا ملك لها لا أحد ينازعه فيه. قال وإلا فمن بيت المال. إذا لم يكن معه شيء فتستقر نفقته في بيت المال، لأن كما جاء في الحديث أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك دين، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي وإلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا، إن جاء أحد ينازع ويدعي أن هذا الشيء القريب من اللقيط أنه ليس له فهنا ينظر، يعني بحسب ما يرى القاضي من البينات في مع الجانب المدعي أو ما يكون من حق اللقيط، فيجتهد في معرفة لمن هذا الشيء. قال وهو مسلم وحضانته لواجده الأمين. فهو مسلم أيضا يحكم بإسلامه في, في, في الغالب إذا كان في بلاد المسلمين أو في حي من أحياء المسلمين، بخلاف ما إذا وجد في حي مثل من أحياء أهل الذمة من النصارى أو اليهود أو بلد مختلطة فيها مثلا مسلمين وكفار بوذيون، فإذا وجد في موضع يكثر فيه الكفار فالأصل أنه تابع له يكون منهم، لكن الأصل الإسلام. إنما إن ادعى أحد ادعاه فينظر، يعني بحسب ما سوف يبين المؤلف من القرائن والأدلة التي تقتضي بالحكم به لمن ادعاه. ثم حضانته لواجده الأمين، هو الذي يتولى حضانته إذا رغب، فهو أولى من غيره، أولى من غيره بهذا، لكن بشرط أن يكون أمينا. أما إن كان فاسقا أو فاجرا أو كافرا أو رقيقا، فالرقيق لا حظ لأنه مشغول بخدمة سيده، وإن كان فاسق أو فاجر أو كافر لا يؤتمن على تربيته فلا يمكن. وقد جاء في الأثر أن عمر رضي الله عنه أتاه أبو سلينة سلين أبو جميلة أنه وجد لقيطا فأتى به عمر رضي الله عنه، فسأله عمر قال ما لك وما لها ولهذه النسمة؟ قال وجدتها. فسأل عريفه أو عريف المعرف بأبي جميلة يعني زكاه عند عمر، يعني كان لهم عرفاء من القبائل، ف فقال إنه رجل صالح، يقصد أبا سنين، سنين أبا جميلة. فقال أهو كذلك عمر؟ قال نعم. فقال خذه وعلينا رضاعه أو علينا نفقته ولك ولاؤه، ولك ولاؤه. فتركه معه لما زكاه عريفه، قال إنه رجل صالح. فإذا كان الملتقط رجلا أمينا أو امرأة أمينة فإنه يترك معه. قال وينفق عليه بغير إذن حاكم. نعم، لا يحتاج إلى إذن حاكم، لأن هذا أمر ضروري ما يحتاج يعني. فينفق عليه وجوبا، يجب أن ينفق عليه ملتقطه، فإن لم يكن معه شيء كما ذكر مؤلف من بيت المال، إن تعذر من بيت المال يجب على المسلمين الذين على علم بحاله أن يبذلوا ما ينفق على هذا اللقيط ثم يرجع إلى بيت المال فيما بعد. قال وميراثه وديته لبيت المال. ميراثه يعني لو أن هذا اللقيط مثلا عاش ووفق في تجارة وأموال ولم يتبين له أحد فيما بعد، لا تبين له لا أم ولا أب ولا عصبة ولا شيء من هذا، فميراثه لبيت المال. وكذلك لو قتل، لو قتل فديته تستحق لبيت المال. وما ورد من قول عمر رضي الله عنه ولاؤه لك فسرها أهل العلم، منهم من ضعف الأثر، مع منهم من يقول أن سنين أبا جميلة صحابي وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، ومنهم من لم يثبت له الصحبة بل حكم عليه بالجهل وأنه مجهول، مجهول الحال مجهول العين ولا يعرف، وطعنوا في الأثر. ومن صحح الأثر قال إن قولة عمر لك ولاؤه أي ولايته، لك ولايته، لأن الولاء لا يثبت إلا بالعتق ونحو هذا، أما مجرد الالتقاط لا يثبت ولاء. قال ووليه في العمد الإمام يخير بين القصاص والدية. ولي هذا اللقيط إذا اعتدي عليه وقتل عمدا فولي الأمر الحاكم الإمام أو من يقوم مقامه القاضي أو الأمير أو من يكون هو الولي، مثل ما أن العصبة هم أولياء المقتول يكون الإمام هو الولي، يتخير بين القصاص وبين الدية والمصالحة، مثل ما هو الشأن بالنسبة للمقتول عمدا وأوليائه مع القاتل، مثل ما إنهم مخيرون بين أن يقتصوا، بين أن يقتصوا على دية العمد، بين أن يأخذوا صلحا أكثر من الدية، فالإمام مخير. وهذا التخيير كما يقول أهل العلم ليس على بابه تخييرا فقط من غير مراعاة مصلحة، بل هو تخيير مصلحي، تخيير يعني يتخير ما يرى المصلحة فيه، ليس تخييرا مستويا متعادلا متساويا، لا يعني شاء عمل بهذا أو شاء عمل بهذا، لا، بل يعمل ويأخذ ويختار ما يرى فيه مصلحة، مصلحة لبيت مال المسلمين. فلو كان بيت مال المسلمين معوز وبحاجة إلى مال فرأى أن يقبل الدية بل وأكثر منها ويعفو عن القصاص في حق هذا القاتل فله هذا الاختيار، وإن رأى أن القتل كثر في الناس والاستهتار بالأرواح والنفوس أو أن أيضا هناك أمور تقتضي التشديد على هذا القاتل عمدا أكثر أيضا من ذلك ولا يرى العفو، أو له سوابق، نفس القاتل له سوابق معينة فرأى أن القصاص أو لا، المهم أنه يختار ما يرى فيه المصلحة المحضة. قال وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده ألحق به ولو بعد موت اللقيط. إيه نعم، لو أقر يعني أتى إنسان وقال إنه ولده، رجل قال هذا اللقيط ولدي ألحق به، لأننا نحن نتشوف، الشارع يتشوف أحد يعني يقبل أن يكون ولدا له، لكن مع إمكانية هذا الأمر يكون صالحا للحاق به، فلا يكون مثل الفارق فارق السن بينه وبينه قليل بحيث لا يتصور أن يكون ولدا له فيلحق به. وكذلك امرأة، لو أقرت امرأة ذات زوج يعني يولد لها فادعته قالت إنه ابنها، بصرف النظر كون زوجها مسلم أو كافر، أو كانت ذمية ادعته قالت إنه ولده، فأيضا يقبل الإقرار. لكن في حال إقرار المرأة هذا الإقرار لا ينسحب على الزوج، لا نستطيع أن ننسبه إلى زوجها، لأن الإقرار قاصر كما يقال على المقر نفسه، فنعتبره ولد فلانة، يعتبر ولد فلانة، إلا إذا قبل الزوج ووافق امرأته في هذا الإقرار، أو ادعت المرأة مثلا أنها وطئت بشبهة أو ما إلى ذلك أو ما شيء من هذا القبيل، فيلحق ينسب إلى هذه المرأة ولو بعد موت اللقيط، لأن هناك أحكام تترتب على هذا الإقرار والاعتراف من الميراث وغيره من الأمور التي تترتب على نسبته إلى امرأة أو إلى رجل أو ما إلى ذلك. قال بالنسبة عفوا للميراث لا يفكر هنا، لأنه كونه لا يدعيه إلا بعد موت اللقيط، خاصة اللقيط الذي يكون له مال، ألا يشكل هذا؟ هذه الأمور يفصل فيها القاضي بحسب ما يقدم بين يديه من الأدلة والحجج والبراهين، فإذا رأى أن الدعوة متجهة وليست تحايلية ولا من أجل مطمع، فيحكم بما يتبين له من مقدمة الحكم. قال ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. نعم، الكافر إذا ادعى نقبل، إذا لم ينازع أحد فيه، أو مثل ما يعني ذكرت إذا كان في قرية أو حي أكثرهم كفار وادعاه أحدهم قال إنه ولده، نقبل أنه ولده ولد فلان، لكن في الدين لا، لا نعتبر دينه أنه تابع لدينه، لأن الأصل كما جاء في الحديث الصحيح ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالأصل فيه الإسلام، فلا نحكم بكفره، لكن نستفيد من النسب، نعتبره ولد فلان. قال وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه. يعني نفس اللقيط في لما بلغ قال إنه رقيق، ادعاه نفسه الرق، قد يكون لأمر ما مع سابق مناف، أي في حالات حصلت منه تدل على عدم الرق، يعني لوحظ أنه يبيع ويشتري وتزوج ودفع صداقة، يعني أمور دالة على أنه حر، فهذه الأمور السابقة تطعم في دعواه أنه رقيق. ثم إن أيضا الحرية نعمة من الله سبحانه وتعالى، ويترتب عليها حقوق، فكونه يقبل تقبل دعوة هذا ما تقبل، ما تسلم له بمجرد دعوة. وكذلك لو قال إنه كافر، هذا اللقيط بلغ وقال إنه نصراني أو إنه يهودي أو بوذي، لا يقبل منه، بل لا يقبل منه إلا الإسلام. قال وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإلا فمن ألحقته القافة به. إذا تنازعه جماعة كل يقول إنه ولده، فكل حسب بينته بصرف النظر، لو ادعاه كفار ومسلمون وبر وفاجر هذه لا تؤثر، العبرة بالبينة، لأن البينة هي التي تبين الحق، فمن كانت بينته أقوى حكم له به. قال وإلا فمن ألحقته القافة. وإلا فمن ألحقته القافة، القافة هم الجماعة الذين يعني في الغالب تمرسوا بالمعرفة، بمعرفة الأنساب ومعرفة الدم، وبنو مدلج في الوقت المتقدم كانت لهم شهرة في هذا، ولذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهي تبرق أسارير وجهه عليه الصلاة والسلام، قال أما علمت أن مجزز المدلجي نظر إلى قدمي أسامة وزيد، فقال إن هذه الأقدام من بعض، وكانت قد غطي قد يعني التحف بلحاف ولم يرى وجهيهما رضي الله عنهم، إنما رأى الأقدام فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، أو لأن بعضهم كان يطعن في نسب أسامة أنه من زيد بن حارثة رضي الله عنه، مع أنه ابنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما هذا المدلجي مجزز كان معروف بهذا حكم استبشر واطمأن، لأنه أسامة حبه وابن حبه رضي الله عنهم أجمعين، فاستبشر بهذه القوة التي دعبت ودفعت تلك الدعوة، من لأنه كان أسامة يميل إلى السواد، لونه مخالف للون أبيه زيد. فالحاصل أن إذا كان هناك عائلة أو أسرة أو قبيلة عرفت بهذا الشيء ومعرفة الأثر وتمييز الناس، وهذه من ناحية موهبة وملكة وأيضا بالممارسة، فلذلك يقولون ما يحكم له بأنه من القافة حتى يعرف أول شيء عدالته، وأيضا لابد أن يكون ذكرا وحرا وصاحب خبرة وصدق. مرت حالات عرف بها أنه يغلب عليه الإصابة فيما يدعيه من إلحاق نسب أو غير ذلك. فإذا لم تكن بينة للمدعين يرى القافة، والأطباء أيضا لهم دور، والآن تحليل الدم عند الأطباء في الطب الحديث له أثر في هذا، وبعض الأقدمين يعني أظنه ابن القيم رحمه الله كان يرى أن اللبن له أثر، إذا خاصة إذا ادعته النساء، يعني امرأة ادعت أنه ابنها والأخرى قالت أنه ابنها، أو في حالة ما إذا كان ذكر وأنثى تنازعاه إحداهما تقول الذكر ابني والأنثى بنتك، فيقول إن لبن الذكر يختلف عن لبن الأنثى. والله أعلم هل هذا حصل لهم بنوع من يعني الملاحظة أو التحليل أو إلى ذلك، الله أعلم. فكانوا يقولون لبن الذكر في الغالب يكون أثقل ثخين، بينما لبن الأنثى يكون أخف، فالله سبحانه وتعالى يخرج هذا اللبن على وفق حاجة الرضيع. ولذلك الشيء المشاهد بالنسبة للحلاوة والملوحة والبرودة والحرارة ينسجم مع الجو تلقائيا، فيخرج بحسب ما يلائم حال الرضيع بحكمة الله ورحمته وفضله. نعم. قال باب الوقف. قال وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. الوقف يعتبر من أهم الأبواب في الفقه الإسلامي، وهو على مقتضى اللفظ يعني وقف الشيء بمعنى تثبيته وحبسه والمنع من التصرف فيه، وهذا شأن الوقف كما عرفه المؤلف وغيره من الفقهاء، تحبيس الأصل إمساكه وعدم التعرض له، وتسبيل المنفعة إطلاقها المنفعة إن كانت غلة أو ثمار أو غير ذلك. فالوقف يعتبر من أهم الأبواب ومن أعظم الأبواب في الفقه الإسلامي، وهو شرع رحمة للأمة، لأن هذا الوقف الإنسان الذي يوفق له فإنه يكون باب خير له في حياته. وفي حديث جابر ما من أحد من الصحابة له قدرة إلا وأوقف في حياته، فهو منجز في الحياة بخلاف الوصية التي تكون معلقة بالموت. فالوقف من شأنه أن الإنسان إذا أراد أن يوقف بستانا أو أرضا أو عمارة أو دكان أو غير ذلك من العقار أو من المنقول، آلة من الآلات، حصان كما ورد في خالد رضي الله عنه في حديث عمر لما قالوا منع خالد الزكاة وفلان وفلان، قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد حبس أو أوقف أعتده وسلاحه في سبيل الله. فالوقف يتناول العقار والأرض والبساتين والحاجات المنقولة التي لها منفعة تستفاد منها، وقد ورد الترغيب فيه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر منها صدقة جارية. فهذا مما يوفق له الإنسان، إذا صار عنده شيء وفضل من مال فأوقفه في سبيل الله وصار يرى هذا الأثر في حياته في وجوه الخير في المساجد وما تحتاج إليه، من فروشها أو تنظيفها أو القائمين عليها أو لأئمتها أو لمؤذنيها أو لمدرسيها أو أوقفه على مدرسة من مدارس الخير لتعليم القرآن، لتعليم السنة، لتعليم الفقه، لتعليم العلوم النافعة، أو على مصح لمعالجة المسلمين، أو لآلات للجهاد في سبيل الله. فهذا كلها أبواب خير لا حد لها، أو على المساكين، على الفقراء، على الأيتام، على الأقارب. فهذه وجوه. ولذلك لما سئل عليه السلام أي الصدقة أفضل، قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تنتظر أو كما قال السلام حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، أنت مالك الآن رغم أنفك صار لفلان. أما كونك تنتظر وتحبس الأموال حتى إذا جاء مرض الموت بدأ يقول أمواله لفلان وفلان، الآن مالك خيار وراء خرج المال من يدك، لكن أنت تصدق وأنت صحيح شحيح في حال الصحة والشح، تحبس المال وتكون حريص. هذه الصدقة التي من أفضل أنواع الصدقات. والأصل فيها حديث عمر رضي الله عنه الذي يرويه ابن عبد الله رضي الله عنهما، أن عمر يعني أصاب مالا بخيبر فاستشار النبي عليه السلام فقال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر ما أصبت مالا أنفس عندي منه، فماذا ترى فيه؟ قال إن شئت حبست أصلها وسبلت منفعتها، أو كما قال عليه الصلاة. فجعلها عمر رضي الله عنه في الأقربين والفقراء والمساكين وغير ذلك من وجوه الخير، لا حرج على من وليها أن يأكل منها غير متمول، فقط يأكل بقدر حاجته. فجعلها عمر في قرابته وفي المساكين والفقراء والمحتاجين. قال ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها، وصريحه وقفت وحبست وسبلت. هذه يعني يصح بالقول وبالفعل الدال عليه. فالقول له ألفاظ صريحة دالة على الوقف، مثل ما ذكر المؤلف إذا قال وقفت هذا البيت، وقفت هذا العقار، وقفت هذا السلاح، فهذا لفظ صريح، أو حبست أو سبلت، هذه ألفاظ صريحة يعني كافية، مجرد التلفظ بها، إذا تلفظ بها إنسان عاقل مكلف باختياره فإن المال يصبح بمقتضى هذا اللفظ الصريح وقفا، أو بالفعل الدال على الوقف. فإذا قال هذه الأرض من أراد أن يصلي صلوا، وجاء الناس وصاروا يصلون فيها وسكت عنهم وهو يراهم يصلون فيها، ولم يبدو منه ما يدل على خلاف ذلك. أما لو قال لا صلوا في هذا المكان حتى ييسر الله لكم مسجد، فهذا لا يعتبر وقف، إنما أذن لهم أن يصلوا إلى أن ييسر لهم مسجد يصلون فيه على الدوام. وهكذا المقبرة، لو قال هذه الأرض من شاء أن يدفن فيها، أو فصار الناس يدفنون فيها وهو لا ينكر هذا، بل حصل منه ألفاظ ليست صريحة في الوقف ولا كناية، لكن مع الفعل دالة على أنه يريد أن يوقفها مقبرة. أو مثل مبنى وتركه مدرسة للقرآن، للحديث، للسنة، فإذا يكون الوقف إما بألفاظ صريحة أو بفعل دال عليه. نعم. قال وصريحه نعم، أو الفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها. وصريحه وقفت وحبست وسبلت. وكنايته تصدقت وحرمت وأبت. هذه ألفاظ كناية، الكناية هي الألفاظ التي لا تدل على المطلوب أو المقصود إلا بقرينة، بخلاف الألفاظ الصريحة. الصريحة كافية لا تحتاج إلى قرينة ولا أيضا النية، أما الكناية فلا بد لها من نية، ولا بد أيضا من قرينة أو قرينة تدل على المقصود. فإذا قال مثلا حرمت هذه الأرض وهذا البيت، أو أبت أو تصدقت، فهذه الألفاظ لا تدل على الوقف، لأن الصدقة أخص من الوقف، قد يكون تصدق بالمنفعة مؤقتا، وكذلك حرمت ليست صريحة وأبت، فهذه الألفاظ تعتبر كنايات لا يعتد بها إلا إذا اقترنت بالنية، اقترنت بالنية أو اقترنت بلفظ آخر يقويها، اقترنت بلفظ آخر يقويها. قال: فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. إيه، فلا يعتد بالكناية إلا إذا كانت مع النية، فالنية تقوي المطلوب والمقصود، أو أحد الألفاظ الخمسة، بأن يقول مثلا حبست هذا المكان موقفا إياه في سبيل الله، يضيف لفظ من الألفاظ التي أصلها يدل على صريح الوقف، أو يقول مثلا حبست هذا البيت، يقول لقصدي حرمت أو تصدقت، يقول تصدقت حابسا إياه أو مسبلا إياه، أو أيضا كناية أخرى، يقول حبست حرمت مؤبدا أو تصدقت مؤبدا، فيجمع لفظ مع لفظ الكناية، إما لفظ صريح من مشتقاته، لأن اللفظ الصريح إذا كان بنفس اللفظ لا يحتاج، هو بنفسه كافي، لكن إذا كان من مشتقات الألفاظ الصريحة من مشتقاته وقرنه بلفظ الكناية صار صريحا في الوقف، أو لفظ كناية آخر كما قال المؤلف خمسة ألفاظ، ثلاث كنايات وثلاثة صريحة والباقي من الكنايات، الكنايات ثلاث والصريحة ثلاثة، أو بحكم الوقف أحكام الوقف، مثلا قال هذا البيت مثلا تصدقت به لا يباع، المعروف أن الوقف لا يباع، هذا البيت تصدقت به لا يورث لا يوهب كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه، فإذا قرنا لفظة الكناية بحكم من أحكام الوقف دل على أنه يريد الوقف، أنه يقصد الوقف، وبين هذه الكناية أوضحها. قال: ويشترط فيه المنفعة دائما، ويشترط فيه المنفعة دائما من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. إيه نعم، لأن هذا من شروط الوقف أن يكون شيء ينتفع به مع بقاء عينه، أما الشيء الذي يستهلك ما يصلح يكون وقف، هذا يكون صدقة تستهلك، لو قال مثلا أوقفت طعام أو شراب أو ما إلى ذلك هذا يستهلك، أما إذا كان تبقى عينه وتستمر منفعته إلى ما شاء الله فهذا يصلح أن يكون وقفا، إن كان من عقار مثل حديث عمر، أو حيوان مثل ما في حديث خالد رضي الله عنه، أو مثل الحلي في حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أنها اشترت حليا بعشرين ألف وأوقفته على آل الخطاب، ما أحد يتزوج من آل الخطاب إلا واستفاد من هذا الحلي كإعارة تعيره لهم وهو لا يعاد، فأوقفته لهذا الأمر، وهذا لا شك أنه يبقى مع الزمن، يبقى مع الزمن يستفيد، وهذا مسلك حسن وجيد وفيه حكمة توفير على الناس، هذا لو فطن له الناس وصاحب الخير والفضل يوقف خاصة فيما يتصل بالحلي وزينة الزواج وما إلى ذلك والأفراح، بدل من الناس يتكلفوا ويشترون ويغرقون أنفسهم بالديون، فيكون هذا الإنسان يوسع عليه من رجل أو امرأة فيوقفه في سبيل الله، لأن هذا مقصد شرعي، الزينة في الزواج والتحلي في الحدود المشروعة هذا من المقاصد الشرعية، وصلة قربة بالنسبة للأقربين أو بالنسبة للجوار، فلو أن إنسان عمل هذا الشيء لسد بابا عظيما في هذا الشيء، بدل من أن ينفق الناس مبالغ لا حد لها من أجل شراء الذهب أو الزينة وغير ذلك، وهكذا أي شيء ممكن يوقفه من آلات، يعني برادة ماء لشرب الماء، طاحون يستفاد منه، أي حاجة ممكن يستفاد منها. قال: وأن يكون على بر على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل. فلا بد أن يكون على وجوه البر الوقف، ما يكون على أمور محرمة. يعني لو أوقف على مثل المغنين نسأل الله العافية، ولا الممثلين، ولا المتهتكين، ولا من هذا ما يجوز، أو على لاعب كرة القدم، ولا هذا هذا ما يصلح. لو مثلا قال هذه الأرض أوقفها ملعب، أما إذا كان للسباق فالسباق مر بنا أنه مشروع من أجل التسابق فيها في الخيل والإبل والرماة، وأيضا يكون في سبيل الله ليس لمجرد اللعب والرفاهية. فلا بد أن يكون على وجوه البر، مساجد، مدارس، لا بد أيضا تكون تضبط المدارس خاصة في هذا العصر الذي التبس فيه الأمر، تكون أحيانا مدارس ضارة غير نافعة. أما إذا كانت مدارس لخدمة الكتاب والسنة وإفادة المسلمين في ضوابط شرعية، يكون الإنسان يعني يتنبه فيها ما تنفلت، أو على القناطر والطرق، أو على مستشفيات، يعني من عامة وجوه الخير، أو على الأقارب، لابد يكون شيء معين أو جهة معينة. والقريب يقول الفقهاء حتى ولو كان ذميا، يعني إنسان له قريب ذمي فأوقف عليه شيء، له أخ نصراني أو أخ يهودي أو بوذي، لكن بشرط لا يكون حربي، وإذا انقلب وصار حربيا يقطع هذا. والله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وورد أن صفية رضي الله عنها أوصت لأخ لها يهودي، أوصت لأخ لها يهودي. صفية معروف أنها كانت بنت حيي بن أخطب وأبوها كان يهودي، لكن هي رضي الله عنها أسلمت وصارت من أمهات المؤمنين. وقد كان من لطيف الأمر أن حفصة عيرتها مرة، فكان بينهما كلام وقالت يا ابنة اليهودي، أنت ابنة يهودي، فحزنت صفية ودخل عليه الصلاة والسلام عليه ويتبكي، قال ما شأنك؟ قالت إن حفصة تقول أنت ابنة يهودي. قولي لا، أنا ابنة نبي وعمي نبي وتحت نبي، من يماثلك في هذا؟ فأبوها هي تنتسب إلى موسى عليه السلام أو إلى هارون، فأبوها نبي، جدها الأعلى، وعمها نبي، وهي تحت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لام حفصة رضي الله عنها وأنبها أن تؤذيها بهذا الأمر. فقد يقال في كونها وصت لأخي لها يهودي أنها تتألفه على الإسلام، ويعني مثل ما جاء في حديث أسماء لما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أمي أسماء بنت عميس، قالت إن أمي أتت وهي راغبة وهي مشركة، فقال صلي أمك، صليها، جاءت وهي لم تسلم بعد، جاءت من مكة إلى المدينة كأنها تسترفد ابنتها وهي لا زالت على الكفر. فهذه فرصة، إذا وجدت من الكافر ضعف وانهيار تقتنصه بهدية بشيء، والله أعلم بنيتك، ما دام نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى، لا تريد منه مجرد التجمل، إنما لعل الله يفتح عليه في ساعة الضعف هذه، تعالجه، تهدي له شيء، فهذا لا شك أنه مثل ما قال الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أما إذا كان حربيا فلا، إذا صارت الحرب معلنة بين المسلمين وبين فئة من الكفار، يهودا أو نصارى أو بوذيين أو غيرهم من الكفار، فلا حتى الوقف الذي قائم ينبغي أن يقطع، لأن المصلحة، مصلحة المسلمين في قطع روافد الكفرة أهم وأوجب من أن تبقى عونا لهم علينا. قال هذا تكبيرا للفقرة. قال وذمين غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة. نعم. هذه معروف لا يجوز يوقف عليها، كل إنسان يوقف مبالغ لطبع الإنجيل أو التوراة أو كتب الزندقة أو كتب الأدب المنحط والروايات الخبيثة وما إلى ذلك والمجلات الهابطة، هذه كلها لا يجوز أن يصرف عليها من وقف، ومن أوقف شيء من هذا القبيل فوقفه باطل فاسد وسفيه، يصادر المال ويصرف إلى وجوه الخير، لا يعتد به ولا يعتفت إليه. فهذه أمور واضحة يدركها كل مسلم. قال وكذا الوصية والوقف على نفسه. نقف عند هذه حتى أن تحتاج إلى. أود أنبه بالنسبة لحكم اللقيط، أمر أود ألفت أنظار إليه، لأنه أحيانا تأتي أسئلة وإشكالات، فأنا أذكر الإخوان وأن نتذكر أنه من مثل أراد أن يلتقط خاصة المستشفيات ودور الحضانة يكون فيها من هذا القبيل. فالملتقط ينبغي أن يعتني بإرضاء اللقيط، لأنه إذا بادر إلى إرضائه تكون هناك محرمية تثبت. لأنه أذكر سؤال من قريب، يعني سئلت وأخذوه صغيرا وتساهلوا في إرضاعه ولم يرضعوه، فلما بلغ وجاوز البلوغ قاموا وسقوه لبنا وقالوا إن هناك من يفتي بهذا، وهذا وإن كان قد يفتى فيه لكنه ضعيف ولا تطمئن النفس إلى مثل هذا. فأقول من كان له صلة بهذا الأمر أو يعمل بهذه الجهات أو على اتصال، ينبغي أن ينبه إلى من أراد يأخذ شيء من ذلك من هؤلاء أن يبادر ويترك من النساء من ترضعه، بحيث تثبت المحرمية بينه وبين أهل البيت، الزوجة، الأم، الجدة، الأخت، البنت، أي امرأة قريبة، بحيث تجعله كأنه جزء من أهل البيت بهذا الرضاع، فيكون محرم لنسائهم ومحرم لأهل البيت وكأنه من أولادهم، كأنه من باب التلطف في في في التسمية، يعني حكمهم كحكم الأيتام. وإلا في الغالب اعتبار أنهم مجهولي الآباء، إما ظلوا أو فقدهم آباءهم أو لقوا